بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان، اقرأ يا محمد اقرأ، والإيمان بالحوض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته. والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط المستقيم، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين. الصديقون، ولا عندك الصديقين؟ الصديقون، كذلك الصديقون، أيوة. وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، أي من في عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى في أصول السنة: وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: تواتر الآثار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحوض حمل أهل السنة والحق وهم الجماعة على الإيمان به وتصديقه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بلغني أن بعض المتأخرين أوصلها، أيش، روايات والأحاديث في الحوض إلى رواية 80 من الصحابة رضي الله عنهم، يعني بلغت حد التواتر. والمكذبون بالحوض صنفان من الناس: الخوارج وطائفة من المعتزلة. وقد كان بعض السلف يدعو على من أنكر الحوض، فروى أبو داود رحمه الله تعالى عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: فمن كذب به، أي بالحوض، فلا سقاه الله منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأخلق بهم، أي المنكرون إيش للحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها، من كذب بكرامة لم ينلها. طيب يا أخوان، ومسألة في بيان من يذاد عن الحوض، أما من يرد على الحوض فهم من المسلمون على العموم، إلا أهل البدع كما سيأتي ذكره. وأول من يرد على الحوض من يا علي؟ أول من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي أبو عكاشة. لا تضحك، ليش تضحك؟ أول من يشرب من الحوض من يا أبا عكاشة؟ رسول الله. عندك يا خان، عندك يا أبا الهيثم، أهل اليمن. إني لبعقر حوضي أذود الناس حتى يشرب أهل اليمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس أو بعض أهل يخصه بالأنصار أو بالأشعريين، والصحيح أنه عام لمن استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من عصر النبوة إلى أن تقوم الساعة، كما أن هذا الحديث عام: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. قال شريك القاضي في من يذاد عن الحوض، قال: أهل الردة، أهل الردة. وقال أبو عبد الله: ولا شك ولا ريب، انظروا أهل الأهواء، انظروا الرافضة عليهم غضب الله ماذا يقولون، هم ينكرون السنة وينكرون الأحاديث، لكن لما وافق أهواءهم ليذادن أناس عن حوضي، ناس إيش أعرفهم يذادون عن حوضي، ويأخذ بهم ذات الشمال أو ذات اليمين ذات الشمال، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنهم إيش، إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، فأقول: سحقا سحقا سحقا لمن غير وبدل، فينزلونها على من؟ على الصحابة، وهيهات أن ينالوا ذلك الحديث أنتم لا تقولون به، ولا تؤمنون بالغيبيات، فكيف لا تؤمنون؟ الرافضة معتزلة أخبث من المعتزلة، فكيف يؤمنون بعذاب القبر وكيف يؤمنون بالحوض؟ طيب يا أخوانهم كافرون أصلا بالقرآن، كافرون بجبريل، نعم، لكن لما وافق أهواءهم فيما حسبوا. وإلا فأهل السنة نزلوا هذا الحديث أنه أناس أظهروا الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يعلم الغيب، نعم، قال كما قال تعالى: ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فمن المنافقين من كان ظاهره الخير والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كلف أن يفتش عنهم، واقتضت حكمة الله أنه لا يطلع عليهم، فمات وهم يظهرون الصحبة، كما كان بعضهم يكشفه حذيفة بن اليمان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا تولى أمر من أمر المسلمين أخبره، فإذا كان عاديا ما له تأثير يتركه، فإذا وصل لمنصب قال فلان من الذين المنافقين، فيعزله مباشرة عن الولاية والإمارة. فأولئك نفر يلقون النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم تعرف حصل في عهد الردانس أسلموا خوفا، فما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا حصلت إيش؟ الردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم إيش؟ على ظاهرهم، فلما جاء عند الحوض ألم أترككم وأنتم مسلمون؟ هكذا ولا لا؟ فيقول أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، نعم. فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل، مفهوم الحديث، أما من لم يغير وليبدل فحي أهلا وهلموا إلى الحوض واشربوا يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: قال علماؤنا رحمهم الله أجمعين: كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. وأشد من كتابك يا شيخ أسامة تحتها وكيف فعل؟ بلا شيء، تحل سكاي. نعم، وفارق فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها. فأين الأشاعرة ما ذكرهم؟ الأشاعرة تؤمن بالحوض أصلا، لكن نحن لا نهتم بالحوض وحده، بقي معنا أشياء، فأنت لا بد تدخل. لكن القرطبي رحمه الله تعالى كان لما كان متمشعر ويرون أن الأهل السنة، أن الأشاعرة هم أهل السنة، عندك الآن الشهر الثاني صاحب الملل والنحل لما يقرر كذا، والفرقة الناجية يقرر أن إيش؟ أن العقيدة أهل السنة، الفرقة الناجية هم أهل السنة، ويقصد بأهل السنة أصحابه وأسلافه الأشاعرة. طيب أبو طاع عبد القاهر بن طاهر البغدادي صاحب الملل والنحل، صاحب الفرق بين الفرق، يتكلم على الفرق والخوارج والمعتزلة ويناقش ثم وصفاتها، ثم يقول أهل السنة. الآن من يقصد بأهل السنة؟ الأشاعرة، لأنه أشعري. فالقرطبي أبو عبد الله صاحب التذكرة وصاحب الظاهر جامع أحكام القرآن هو أشعري متمشعر، فلذلك هم لا ينكرون الأشاعرة. فبقلخن بقي نقول له: وين وديتم الصفات؟ ما تؤمنون الله بسبع، والحوض يحرم منه كل مبتدع، ليس فقط الذي ينكر الحوض، لكن نقول الله أرحم بعباده، ونحن عموما نقول أهل البدع لا يريدون الحوض، وننتهي. قال: فهؤلاء كلهم ما فيه، فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر. يقول هؤلاء أيضا إيش؟ لا يريدون، كأن أخذها من قوله سحقا سحقا لمن غير وبدل. المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. وقال العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: أما المبتدعون الذين بدلوا سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحلوا محلها بدعتهم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعدهم عنه، أي عن الحوض، بقوله سحقا سحقا سحقا. والحوض مخلوق موجود الآن، هذه مسألة، هل الحوض ما زال سيخلق ويوجد أم أنه الآن موجود؟ فالصحيح أن الحوض مخلوق وموجود الآن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالدجال موجود، الجنة موجودة مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، والحوض والكوثر نعم أعدت للمتقين. وهذا يدل أنه قد كان موجودا مخلوقا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن إيش مطالبون بقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين؟ هذه صفة، صفات ما بعدها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ثم ومما رزقناهم ينفقون. إيش ويؤتون الزكاة؟ لا، ومما رزقناهم ينفقون. طيب يا أخوان، فنحن نؤمن بالغيب، والله يفعل ما يشاء، والجنة قال عنها أعدت للمتقين فهي موجودة، والحوض موجود، والجنة وكل ما أراد الله عز وجل موجود، وليس ذلك من العبث في شيء، فالله يفعل ما يشاء. مسألة: أول من يشرب من الحوض أهل اليمن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيش فيك؟ تعبت. وشوف العطل من هنا من رجلك أنت أصلا. حسبي الله ونعم الوكيل. بدله، تعال شرف على الدرس يا علي. ها؟ علي يشرف. وأول من يشرب من الحوض أهل اليمني. أين جت الغرفة؟ أين ذهبت؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، يعني أصد الناس وأدفعهم وأمنعهم حتى لا يزاحموا أهل اليمن. فإذا انتهى أهل اليمن من الورود أذن لهم، والله أعلم. مسألة: وأما بالنسبة لموضع الحوض وفي أي مكان هو يوم القيامة، هل هو بعد الصراط أم قبل الصراط؟ طيب يا أخوان، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والحوض في موقف القيامة قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، لأن الصراط أصلا كما سيأتي الميزة الحوض إيش فائدته؟ يشربون منه بعد الخروج من القبور وبعد التعب، لكن قبل العبور على الصراط. والذين يختلجون عنه مرتدون هكذا وأهل بدع، فهو لو تجاوز الصراط لو كان بعد الصراط يدل على كيف يردون ويزادون على الحوض وهم وقد تجاوز الصراط، وهم لا يتجاوزون، المرتدون ما يتجاوز الصراط أصلا، لأنه يتساقطون مع من أراد الله من أهل الإيمان الذين عندهم ذنوب معاصي يستحقون، يتساقطون في النار، والذي يجوز أهل الذين نجاهم الله عز وجل، خلاص ما بعده عذاب، ما بقي إلا إلى الجنة بعد الصراط إلى الجنة. طيب يا أخوان، فالصحيح أن الميزان أن الحوض قبل الميزان قبل الصراط. نعم. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، يعني حقيقة الأمر يقتضي أن يكون الحوض قبل إيش؟ قبل الصراط، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم الحوض قبل الصراط والميزان. وقوله: ولكل نبي حوض، جاء ذلك من حديث سمرة عند الترمذي وضعفه، فقال هذا حديث غريب، وقد اختص الله نبيه، إذن لا يثبت أن لكل نبي حوض، وقد لو جمعت طرقها بعض العلم قد يرقيها إلى الحسن، لكن يفرق بين الحوض وبين الكوثر. فالحوض إذا قلنا بأنه متعدد لكل نبي حوض، وقلنا بصحة الحديث أو بحسنه، فيختص النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالكوثر، هكذا: إن أعطيناك الكوثر، حمك الله، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الخير الكثير، أي الحوض، وفسره ابن عباس بأن الكوثر هو الخير الكثير، وفسره سعيد بن جبير لما سئل قالوا: كيف نجمع بين قول ابن عباس بأنه الخير الكثير؟ قالوا: الكوثر جزء من الخير الكثير. الكوثر إذا فسرنا إيش الكوثر والخير الكثير، الحوض الذي هو الكوثر جزء من الخير الكثير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا منافاة. فالكوثر أشمل، الخير الكثير أشمل، من ضمنها إيش؟ الحوض الكوثر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، وقد اختص الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالكوثر، يصب في حوضه كما في حديث أعطيت الكوثر. قال ابن حجر فإنه لا ينقل نظيره لغيره، أي لا يثبت الكوثر لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحوض قد جاء فيه أحاديث. الكوثر من خصائص نبينا ومن خصائص إيش؟ هذه الأمة. لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم من يشرب منه، أو إذا شربت منه أمتي لا تضمع بعده أبدا. وأما قوله طيب، أما صالح فإن حوضه نظر عناقته موضوع، هذا الحديث لا يثبت ولا يصح. قال وقوله رحمه الله تعالى والإيمان بشفاعة، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في القيامة. قال الحافظ قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة. قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسرها السلف بأنه إيش؟ الشفاعة الكبرى. وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى ويقول أهل السنة إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته، وأن الشفاعة حق، فالشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يخرم الإجماع مخالفة الخوارج والمعتزلة لأنهم أنكروا إيش؟ أنكروا الشفاعة. قد انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاثة أقسام كما تقدم معنا في كتاب التوحيد وفي شرحه فتح المجيد. فأنكرت القسم الأول من غلا في الشفاعة غلوا فأثبت شفاعة مطلقة بدون قيد ولكل أحد، فشفاعة في عباد القبور في المشركين في المجرمين هكذا ولا لا؟ أي نعم، فأثبتوا شفاعة من قبل إبليس ومن أئمتهم الذين يمنونهم افعل ما شئت فسأشفع لك، مريدي تمسك بي وكن بواثقا ونجيك في الدنيا ويوم القيامة، ويعتقدون أن بعضهم يقول لك أنا من آل البيت وأنا كذا وأنا، وبعض الصوفية يعتقد أنه يقول لك إيش النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون أحد في أمته من أمته يدخل النار، وأعرضوا عن قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وعن قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هكذا، ورضي قول في آية أخرى إيش ورضي له قولا. والقسم الثاني أنكروا الشفاعة بالكلية وهم الخوارج والمعتزلة، قالوا ما في شفاعة. هنا مسألة لابد أن نتنبه لها، الشفاعة اتفقوا كل الفرق على شفاعة واحدة وهي الشفاعة الكبرى التي هي إيش العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، يشفع عند الله يأتي يقضي بين الناس ليذهب أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذه ما أنكروها. لكن الشفاعة التي حصلت المعركة حولها بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة هي الشفاعة والصوفية، هي شفاعة خروج الموحدين منين؟ من النار هكذا. فأولئك أثبتوا شفاعة لكل من هب ودب، وهم الصوفية سواء عبد القبور أو تبرك بها أو لبس الحروز أو فعل الجرائم الكفرية، ما الشفاعة ثابتة، ويشفع أيضا النبي ويشفع أولياءهم والسادة، فيدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. والمعتزلة قالوا من دخل النار فلا يخرج منها، فاستدلوا بقوله تعالى إيش؟ بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والآية الأخرى إيش يا أخوان؟ في ثلاث آيات التي استدلوا بها منها هذه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن هذا ينطبق عليهم من حيث الحكم، قول الله تعالى إيش؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء ذلك من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فتركوا أخذوا بهذه الآيات التي فيها نفي الشفاعة، وهذه نزلها أهل السنة على من يا إخوان؟ على الكفار والمشركين الذين ما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالآيات التي فيها نفي الشفاعة المحضة، ما هناك شفاعة ولا تنفعهم شفاعة أحد، هذه المقصود بها الكفار واليهود والنصارى ومن مات والعياذ بالله مرتدا ليس عنده ذرة إيمان ولا توحيد. أما بالنسبة للموحدين فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون شفاعتي للموحدين أو للمسلمين أو كذا، لا، إنما هي للعصاة والمتلطخين. أو في لفظ وحديث جاء عن عدة من الصحابة في توحيد ابن خزيمة وغير شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الشفاعة التي حصلت المعركة حولها هي شفاعة خروج الموحدين من النار. القسم الثالث أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا إيش شفاعة بشروط. أولا أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع، ولا يشفعون إلا لمن رضي له قولا، والقول هو الذي يرضيه الله شيء التوحيد. فمن تلطخ بالشرك لا يغفر الله له ولا يقبل فيه شفاعة ولا تنفع شفاعة الشافعين. الأمر الثاني إذن الله إيش للشافع، ولا يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، هذه موقف ماذا بارك الله فيكم أهل السنة من الشفاعة، وهذا قسم الناس في الشفاعة. والشفاعة أنواع، قسمها أهل السنة إلى أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي شفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة لأهل الموقف بعد طول القيام والانتظار للحساب، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل عليه. وهذه الشفاعة تكون بعد أن يأتي الناس إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه يشفع لهم، يريحهم الله من هذا المقام من هذا المكان، فيقول لست لها لست لها، ثم يأتون نوحا فيقول لست لها، ثم يأتون إبراهيم، ويبدي كما في الحديث الشفاعة يبدي كل واحد منهم يبدي ذنبا ويعتذر حتى تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول إيش أنا لها أنا لها، فأنطلق إلى ربي وأسجد تحت العرش، فيدعني الله عز وجل ما شاء أن يدعني، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. النوع الثاني وهي عدة شفاعات، النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق ويشفع في أهل الموقف، ثم بعد ذلك يا ربي أمتي أمتي، يشفع فيه من دخل إيش النار والعياذ بالله. الثانية الشفاعة في من استحق دخول النار أن لا يدخلها، ناس ما عندهم حسنات حصل لهم إيش الحكم من رب العالمين أنه يدخل النار، لكن رب العالمين من رحمته ولإكرام محمد ورفع مقامه يشفع في هؤلاء أن لا يدخلها. وقال أهل العلم شيخ الإسلام تيمية أن هذه ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي للأنبياء ولأهل الفضل أيضا، أو للأنبياء يشفعون في أن لا يدخل كل واحد من حكم عليه بالنار لا يدخلها، بل يعفو الله عنه يدخله إلى الجنة. النوع الثالث من الشفاعة الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوها بعد أن يفرغ الله من حساب الحساب بين العباد ويظهر أهل الجنة وأهل النار، يبقى الناس محبوسون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله أن يفتح لباب الجنة لأهل الجنة، فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ويقعقع باب الجنة. الله أعلم كيف، جنة عرضها السماوات والأرض ولها باب ولها حلقة باب، لله يفعل ما يشاء، فيقول خازن الجنة من هذا، فيقول محمد، فيقول نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، كما في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك قال أنا أول من تنشق عنه القبر والأرض، وأنا أول شافع وأول مشفع، وأنا أول من يقعقع باب الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، من فضل الله أن جعلنا من أمته وأكرمنا بهذه الكرامة، فله الحمد والمنة لا نحصي ثناء عليه. النوع الرابع من أنواع الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل التوحيد ممن أراد الله دخوله النار في أن يخرج منها، وهذه هي محل الخلاف بين أهل الحق والخوارج والمعتزلة، وقد سبق الكلام عليها. الخامسة شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، فقد كان في الدرك الأسفل من النار، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في ماذا في أخمصيه نعلان يغلي منهما دماغه، أو يقول إيش في ضحضاح من نار، الضحضاح هو الماء الذي يصل إلى الكعبين يغطي إلى الأرض ها هنا والعياذ بالله، فهذه نار كأنها ماء، فأبو طالب يقف في ضحضاح من نار، وهو النار شبهه بالماء السائل لأنها ذائبة والعياذ بالله. يغلي منهما دماغه وإلى يوم وإلى الأبد، وهو هكذا. نسأل الله السلامة والعافية، فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية، هذا فضل من الله افتحس أحسن إلينا وتفضل علينا بأن هدانا للإسلام وأخرجنا من بطون أمهاتنا نشهد أن لا إله إلا الله، في أسر تشهد أن لا إله إلا الله، ودلنا على الخير وأنقذنا. إذن هو المتفضل علينا، وهو المتفضل علينا بالنجاة، فنسأل الله أن ينسأل الله أن يثبتنا. نعم يا إخوان، فقال صلى الله عليه وسلم قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه سأله عمه العباس يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك وكان ينصرك كذا، فهل نفعه ذلك شيء؟ قال نعم، إنه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه ما يظن أن أحدا أهون منه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه منافق قد عرف الحق وعرف الإيمان ومع ذلك كتم وأبى أن يقوله والعياذ بالله. النوع الخامس، بقي من الشفاعة ذكر أهل العلم، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أناس درجاتهم نازلة في الجنة، يشفع في أن يرفع الله إيش درجاتهم في الجنة، ويحتاج إلى دليل هذه. أيضا هناك شفاعة ما أعلم أحد ذكرها فيما أعلم والله أعلم غيري، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الإنسان وليس في كامله، كما جاء في صحيح مسلم، هي عليها دليل، المؤمن قيم عليها دليل ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في صحيح مسلم من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي قال هاجرت من بلادي أو كذا إلى المدينة أنا وصاحب لي، قال فاستوخم المدينة أو مرض كذا فأخذ مشاقص ما صبر فقطع أوداج أصابعه شرايينه حتى سال الدم ومات، قال فرأيته في المنام فقلت يا فلان ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قلت فما رأيت على يده خرقة بيضة ملفوف أبيض، فقلت ما هذا؟ قال لي ربي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال يا رسول الله رأيته وقال كذا وكذا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليده فاغفر. فهذه شفاعة في يد هذا الصحابي وفي ذاك الزمان، فهذه تدخل في الشفاعات لأنه شفع فيه عند الله وقد حكم على يده بأن تبقى مقطوعة مشوهة. نعم، فشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلح وأن يذهب عنها التشويه، والله أعلم. قال نعم، قوله وللمذنبين الخاطئين فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي يا أخوان هناك مسائل تناقش، مثل قول الصحابة يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك، أليس ظاهره إيش؟ لأن الشفاعة قد قال إنما هي للمذنبين الخاطئين، هكذا ولا لا؟ فكيف يطلبون الشفاعة؟ يعني يكونون من أهل الكبائر؟ لا، لكن الشفاعة أنواع، شفاعة في أن لا يدخلوا النار، والمؤمن هذا يدل على أن الصحابة عندهم خوف ووجل وأنهم ما وثقوا بأعمالهم وإنما وثقوا بالله، وما عندهم إعجاب بأنفسهم، وإلا فالهجرة تكفي والخير الذي عندهم. لكن من كونه بقي عندنا شفاعة تحمل على أنهم إيش في رفعة درجات في الجنة أو في زيادة خير أو ما إلى ذلك. نعم، أيضا في الشفاعة أن لا يعانوا يوم القيامة من طول البقاء في الشمس كذا، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. كذلك المسلمون نطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فينا، لا أن يشفع فينا ثم الإنسان ما يدري بما يختم له. طيب، فأقصد الشفاعة أنواع، وتحمل على الشفاعة التي فيها رفع درجات في الجنة من مات من أهل السنة وما هو من أهل النار، أن يكون ممن إيش يعافيه الله من طول يوم القيامة ومن الشمس ومن غير ذلك. وقوله وعلى الصراط، هذه تحتاج إلى دليل يا إخوان، ما ذكر عندكم المخرج، ما أعلم دليلا على شفاعة إيش في حديث أبي سعيد ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، أي الذي يظهر أنها الشفاعة التي بعد، لكن هل هي شفاعة أن ينجو الناس من على الصراط؟ الله أعلم. على كل هي الشفاعة فتكون بعد الصراط. قال ويخرجهم من جوف جهنم، هذا قد تقدم أدلته وأدلته متواترة، وعقد لها ابن خزيمة فصلا طويلا في كتاب التوحيد، في الثلث الأخير من كتاب التوحيد فصلا طويلا سرد فيه أحاديث متكاثرة. قال وما من نبي إلا له شفاعة، هذه أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة، بدليل قال الله سبحانه وتعالى شفع النبيون وشفع الصديقون وشفع وبقي جبار السماوات والأرض، وعزتي وجلالي لا أدع فيها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فأيضا حثي من حثيات ربي يحثو بيده سبحانه وتعالى يأخذ بيده الكريمة من نار جهنم ويخرجهم إلى نهر الحياة. قال وكذلك الصديقون هو نفس الحديث، والشهداء والصالحون أيضا يشفعون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء من عباده، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. وهذه أحاديثها متواترة متكاثرة، والله تعالى أعلى وأعلم. أبا الأرجيز أبا معاوية تريد شيء؟ تريد تنصرف؟ تريد تعشى معنا؟ استريح. هذا سائل من فرنسا يقول أحمد الله إليكم شيخنا، كنت قد طرحت عليكم سؤالا قبل أيام بخصوص رجل يسكن مع فتاة من غير زواج إلى آخر السؤال، وإمام ثم أنت أجبتهم أنهم يبحثوا عن مسجد وخطيب جمعة، فبحث عن خطيب جمعة فقبل أن يكون هو من يزوجهما، ولم يقبل أن يكون وليا لتلك المرأة لكبر المسؤولية. هذا والسؤال حفظكم الله، هل أخ محافظ على الصلوات يمكن أن يكون هو الولي؟ وهل يجوز تزويجهما علما بأنها لا تلبس الحجاب وأما هو فليس متحيا؟ والله وبارك الله فيكم. الحمد لله لا يشترط في الإسلام بالنسبة للزواج، المهم الحمد لله من الله عليهم بالإسلام فيعاملون معاملة العوام، فكونها أسلمت وكانت كافرة وكذا هذه نعمة من الله عز وجل، وتبحث عن الهداية والاستقامة أكثر وحسن الخاتمة وتحرص ويحرصون على الخير، وبحكم أنها كانت كافرة ليس لها ولي أمر، تنظر أسرة مسلمة ولو مسلمة عوام يصلون وكذا ويتولى أمرها ويسجل عقدا بذلك، لأن هذا أمر لا بد منه، ما عندكم حاكم مسلم وقاضي مسلم وسلطان مسلم، ما معكم إلا هذا. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، انظروا أسر في أسر جزائريون هناك، مغربيون من تونس مسلمين مقيمون هناك، بعضهم سلفي وبعضهم عوام، انظر رجلا عاقلا شايبا وكذا يعرف بالقضية ويعقد لك. نعم ما معنى إلا هذا، فإيش نفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم، والحمد لله على نعمة الإسلام، والله أعلم. إيش هذا؟ إيه بعد من أنا؟ أنت البث عليه؟ بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الكذب على الأولاد بنية الإصلاح أو لكفهم عن معصية إن لم تنفع معهم الموعظة من الكتاب والسنة؟ وأسألك الدعاء لهم يا شيخ والحاضرين وجزاكم الله خيرا. أجيب الناس لا الله ينفعهم. لا يجوز الكذب على الأولاد ولا يجوز تعويذهم على الكذب، وما جعل الشرع الكذب حلا لتربية الأولاد، إنما يعودون على الصدق وعلى الخير. وماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ إيش علموا أبناءكم الصلاة وإن أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، عودهم على الإخلاص والصدق وندعو لهم ونفعل قدر الاستطاعة مع الدعاء. نعم حفظكم الله. ولا يجوز الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مسألة الصلح بين الناس ينمي خيرا، مثلا جئت أصلح بين رجل وحتى أزيل الشحناء أقول له يثني عليك خيرا ويدعو لك ويقول ما في نفسه شيء حتى يزول ما فيه، ثم انتقل الآخر قلت وجدته واتكيت وقال أنا يدعو لك ويذكرك بخير ويقول ما في نفسي عليه شيء حتى يزول ما في نفسه، فهذا مشروع لأن المقصود به الإصلاح. أما تربية الأولاد هي لا تنتهي، فما بالنسبة للصلح بين الناس هو مؤقت ويزول، أما الأولاد منين لنا شوالات من الكذب وخزانات نكذب عليهم طوال السنوات، لكن العصا أحسن سلاح يقومهم والدعاء، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول أحسن الله إليكم، أثناء السجود يكون القرآن بين يدي وهو ثقيل فأضعه على الفراش حتى أرفع من السجود وأحمله من جديد قصد القراءة منه، فهل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. لا ما في شيء لا بأس، لكن لا ينبغي ولا يجوز اتخاذ المصحف سترة ولا كتب العلم سترة كما نص على ذلك أهل العلم، أما كونك تأخذينه تقرأين منه ثم إذا سجدت وضعتي على السجادة لا ليس في ذلك شيء. خلاص سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.